بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. كنا في الأمس نتكلم عن تعليق الطلاق بالصفة، أما اليوم فسنتكلم عن تعليق الطلاق بالشرط. لذلك قال الشيخ: والشرط مجرور عطفا على الصفة. قال في المطلب: وقد استؤنس لجواز تعليق الطلاق بالشرط بقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون عند شروطهم. يعني إذا شرط المؤمن على أخيه المؤمن شيئا معينا فإن هذا الشرط ناجز، لكن بشرط ألا يحل هذا الشرط حراما أو يحرم حلالا. قال بقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون عند شروطهم، انتهى. وأدوات التعليق بالشرط والصفات إن، وهي أم الباب. هنالك أدوات للشرط كثيرة، سيتكلم الشيخ عن بعضها ونقيس الباقي عليه. إن وهي أم الباب، أو إن عفوا وهي أم الباب، نحو إن دخلت الدار فأنت طالق. علق طلاقها على شرط دخول الدار: إن دخلت الدار فأنت طالق. هذا كثير من الناس يفعلون ذلك الأمر، وكأنهم ينسون في هذه المسألة أنهم ينقلون قدرة الطلاق من يد الرجل إلى يد المرأة، وكأنهم كما يقولون: العصمة تصبح بيدها. إذا أرادت أن تطلق نفسها دخلت الدار، وإذا لم ترد أن تطلق نفسها لم تدخل الدار. عند ذلك هو أعطاها هذه الصفة، وهو تنازل عن حقه لهذه المرأة. عند وهذا شيء لا يليق بالرجل أن يفعله، فالأولى أن يحكم بشيء أولى من أن يعطيها حقا ليس لها. فكأنه يعطيها الآن حقا، وهي إذا أرادت أن تطلق نفسها فعلت المشروط عليه، عند ذلك تطلق. عندما تريد طلاق نفسها تحقق ذلك المشروع. لذلك قال: إن وهي أم الباب، إن دخلت الدار فأنت طالق. ومن بفتح الميم كمن دخلت من نساء الدار فهي طالق. تزوج متزوج واحدة ثنتين ثلاثة أربعة، قال هذا اللفظ: من دخلت من نساء الدار، عين دارا معينة، دارا معهودة، فهي طالق. فكل امرأة تدخل الدار من زوجاته تطلق. وهذه ربما يكون هذا الرجل قد تزوج بأربع، فلو دخلت الواحدة تلو الأخرى إلى هذه الدار المذكورة المعهودة بينهم، عند ذلك كل واحدة تدخل يحكم عليها بالطلاق. وإذا ومتى ومتى ما ومتى ما بزيادة ما وكلما نحو، يعني هذه الألفاظ: متى دخلت الدار فأنت طالق، مثلا متى أكلت الطعام الفلاني فأنت طالق، متى لبست اللباس الفلاني فأنت طالق. هذا يتعلق بالزمان، يعني في أي وقت تلبسين ذلك الأمر أو تأكلين أو تدخلين فإن ذلك يتعلق الطلاق به، نحو كلما دخلت الدار واحدة من نسائي فهي طالق، وأي كأي وقت دخلت الدار فأنت طالق. ومن الأدوات أيضا إذ ما على رأي سيبويه ومهما، وهي بمعنى ما وما الشرطية، وإذ ما وأيما كلمة، وأيانا وهي كمن في تعميم الأزمان، وهي كمتى في تعميم الأزمان. يعني هي في الواقع مثل من إذ ما مثلا تدخلين الدار فأنت طالق، يعني إن تدخلين الدار فأنت طالق، ولكن تعطي معنى آخر لأن إذ في الواقع معناها الظرفية. فإذ ما، وهذا كأنه يتكلم اليوم في درس من دروس النحو، واللغة إنما تتعلق بقواعد النحو، فجاءنا بأدوات الشرط مجتمعة، وإذا فهمنا أداة من هذه الأدوات فهمنا كل هذه الأدوات. يعني إذا علق هذا الرجل طلاق زوجته على شرط من الشروط أيا كان ذلك الشرط وبأي أداة من هذه الأدوات، فإن الزوجة تطلق إذا تحقق ذلك الشرط، ولا تطلق ما دام ذلك الشرط غير متحقق ولو وصلت إلى يوم الوفاة، لأننا علقنا هذا الطلاق على شرط. لو قال لها إن دخلت دار أبيك فأنت طالق، فلم تدخل دار أبيها حتى انتقلت إلى الدار الآخرة، عند ذلك لا تطلق، مجرد أن تدخل بكليتها يسمى ذلك دخولا. يعني أحيانا متى يتم الطلاق؟ بوضع أول جزء من أجزائها في الدار، أما حتى يدخل كل جسم أو أغلب الجسم، عندما نسمي ذلك دخولا عند ذلك تطلق. ما لم نسميه دخولا، لو مرت على البيت فناولتهم بيدها شيء فهل تعتبر، ودخلت يدها في البيت فهل يعني ذلك بدخول يدها في البيت أنها تطلق؟ لا، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت زوجته أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها ترجل شعر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي في حالة من الحالات التي يمكث فيها النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا في مسجده، فيمد رأسه صلى الله عليه وسلم إلى حجرته فترجل له شعره، ولا يسمى ذلك خروجا من الاعتكاف، حتى لو أدخلت رأسها في دار أبيها عند ذلك لا يسمى ذلك دخولا حتى يتحقق الدخول. فإذا تحقق الدخول عند ذلك تعتبر هذه الزوجة طالقة. ولذلك قال وإذ ما، ومن الأدوات إذ ما على رأي سيبويه ومهما، وهي بمعنى ما وما الشرطية، وإذ ما وأيما كلمة، وأيان وهي كمتى في تعميم الأزمان، وأين وحيثما لتعميم الأمكنة. أدوات الشرط هذه كل واحدة منها تدل على شيء، بعضها يدل على الزمان، متى تدل على الزمان، أيما تدل على الزمان، أيانا تدل على الزمان، لكن أين تدل على المكان، وحيثما تدل على المكان. حيثما جلست فأنت طالق، في أي مكان تجلس تعتبر طالقا، أينما جلست فأنت طالق، في أي مكان، مجرد الجلوس تصبح طالق. أما لو قال لها كيف ما جلست فأنت طالق، تربعت تطلق، قعدت على ركبها تطلق، نعم مدت رجليها تطلق، كيفما على أي حال يعني من الأحوال. لذلك قال وكيف وكيفما للتعليق على الأحوال. وفي فتاوى الغزالي الآن بعد أن تكلم عن اللغة سيتكلم عن شيء آخر. الشيخ الغزالي قال إن التعليق يكون بلا في بلد عم العرف فيها، كقول أهل بغداد أنت طالق لدخلت الدار، لا أنت طالق لا دخلت الدار، يعني أهل بغداد في لهجتهم التي يتكلمون فيها بين بعضهم البعض، فمن لهجتهم التي يقولونها لا تنطبق هذه اللهجة على اللغة العربية، لكن أنت طالق لا دخلت الدار، يعني بمعنى إن دخل، يستعملون لا في العرف بين بعضهم البعض، يعني إن الإسلام ينزل الأعراف في الألفاظ وفي الأحوال كما ينزل الألفاظ. مثلا يقول علماء الأصول إن هنالك بعض الشيء، مثل لو قال رجل لامرأته في دمشق إن ركبت دابة فأنت طالق، أهل دمشق كانوا سابقا قبل هذه السيارات الصغيرة السوزوكي والهوندا وإلى غير ذلك، إذا نزل الرجل إلى السوق يقول يعني استأجر دابة ولتوصل لك هذه الأغراض، ماذا يستأجر؟ كان يستأجر حمارا، هذا هو المعروف. فإذا والدابة في عرف أهل دمشق سابقا إنما تطلق على الحمار، علما أن كل الإنسان دابة والنمل دابة والحصان دابة وما من دابة على الأرض إلا في نعم في الأرض إلا على في الأرض إلا على الله رزقها، هذه الذي تدب، معنى تدب يعني تنتقل في رجليها فعلى الأرض، فإذا انتقلت هذه الدابة. لكن هنالك أعراف، دمشق عندما يطلقون كلمة الدابة يقصدون الحمار، ولكنك إذا قلت ذلك وأنت في بغداد معنى ذلك قلت لهم أعطني دابة فمأتونك بحصان، فلو قال الرجل في دمشق إن ركبت دابة فأنت طالق، فركبت المرأة حمارا في دمشق فإنها تطلق. ولو كان هذا القائل من بغداد إن ركبت دابة فأنت طالق، ماذا يكون عند ذلك؟ حتى تركب حصانا عند ذلك تطلق هذه المرأة. هنالك أشياء عرفية، هل العرف مقدم على اللغة يعني على الأشياء المفهومة في اللغة أم اللغة مقدمة على العرف؟ لا، العرف مقدم حتى على اللغة. مثلا في عندنا في بلادنا الآن نستعمل مسألة، الله سبحانه وتعالى سمى السمك لحما طريا في كتابه العزيز. عندما تقول لو اليوم أنت شو آخر مثلا على السيران ماذا ستأكل؟ لحما؟ نقول لا سمك. طيب هذا السمك لحم، فأنت تستثني السمك فتقول لا أنا اليوم ما بدي أخذ لحمة سأخذ سمكا، وكأن السمك مثلا أو الدجاجة هذا شيء يختلف عن اللحم، يقصدون باللحم لحم الغنم لحم الماعز لحم بقري إلى غير ذلك، أما السمك أو الدجاج فيقصدون به وإنه لحم لكنه كأنه هذا شق آخر. فلو قال لها إن أكلت لحما فأنت طالق، فأكلت سمكا لا تطلق، لأن السمك لا يطلق عليه عرفا لحما، مع أنه ذكر في القرآن أن الناس يستخرجون من البحار ماذا؟ لحنا طريا، هكذا ذكر ربنا في كتاب الله عز وجل. الآن نعود إلى مسألة العرف، ماذا قال عن أهل بغداد؟ لو قال كقول أهل بغداد أنت طالق لا دخلت الدار، بمعنى لا بمعنى النفي، استعملوا لا بمعنى إن، يعني إن دخلت الدار، ويكون تعليقا أيضا بلو، كأنت طالق لو دخلت الدار. لو دخلت الدار نستعملها نحن كثيرا، لو دخلت الدار فأنت طالق، يعني إن دخلت الدار فأنت طالق، كما قاله الماوردي. وهذه الأدوات لا تقتضين الوقوع بالوضع فورا، يعني قال الرجل لزوجته كيفما جلست فأنت طالق، هل تقتضي لو بقيت واقفة سنة وتنام واقفة فهل يعتبر ذلك جلوسا؟ لا تقتضي فورا، ما دامت لا تقعد لا تطلب، فإذا قعدت على أي هيئة من الهيئات التي تسمى قعودا تطلب، لكن ما هي الفترة التي معها؟ مفتوحة، لا تقتضي الفورية، وإنما تقتضي زمنا طويلا إذا تحقق. ولذلك الناس يسألون اليوم، أنا والله في منذ أسبوع قلت لزوجتي كنت غاضبا منها إن ذهبت إلى دار أختك فأنت طالق، بعدين أنا بدي أسحب لأخي هالشغلة، هكذا يسألون هذا السؤال بشكل واضح. أنا أريد أن أتراجع، هذا الشيء خرج من الفم، انعقد، لا يجوز فيه التراجع. أنت لم تقول عندما قلت إن دخلت الدار مثلا دار أختك بغير إذني، ما علقته بإذني، بمشيئتي، بإرادتي، بسماحي، حتى أسمح لك، ما قيدت هذا الأمر بشيء، قلت بشكل عام إن دخلت دار أختك فأنت طالق. إذا دخلت قال أنا أريد أن أسحب، لا خلاص، هذا الأمر لا ينسحب أبدا، قال أنا كنت منعته وأنا برجع، أنت امنعها بأي شيء، لكنك منعتها بلفظ يمين الطلاق، فإذا دخلت ولو بإذنك فإنها تطلق. مسألة الطلاق شيء ومسألة الإذن، لأنها إن دخلت بإذنك تطلق وهي طائعة لك، وإن دخلت بغير إذنك تطلق وهي ناشزة، يعني لأنها عند ذلك عندما دخلت وأنت لا تريد دخولها عند ذلك تطلق وهي ناشزة، يعني ترفعت عن أمرك وذهبت ودخلت رغما عنك. فهنالك فرق فقط بين الطاعة وبين النشوز، أما بالنسبة لوقوع الطلاق فقد وقع. وما يجري اليوم على ألسنة كثير من المفتين أنهم يعلقون ذلك، أنت لا تريد يمينا، أنت تريد منعها من دخول البيت. هذا الشيء لم يتفق أحد من المذاهب الأربعة المعتمدة عليه، هو هذا طلاق بالشرط، إذا تحقق الشرط وقع الطلاق. وكثير ما يحولون هذا اليمين، يوجد رأي لابن تيمية أنه لا يريد، ليس هذا من معتمد في المذاهب الأربعة، إن دخلت الدار فأنت طالق، يعتبرونه يمينا فيكفرون بإطعام 10 مساكين. وأغلب الطلاق اليوم إنما هو طلاق يتعلق بالشرط، ولذلك ترى الإنسان يطلق زوجته مرارا وبعد ذلك يترك المعتمد ويأخذ بغير المعتمد ويطبق ذلك. وهذا ويقول بعض المفتين إننا نريد أن نسهل على الناس في مسألة الطلاق، يا ترى يا أخي سهل عليهم ما شئت، لكنك ستصل إلى يوم لا تستطيع أن تفرق ما بين الطلاق وعدم الطلاق. نحن هل رأيت إنسانا يسهل عليهم بألفاظ إلا والله يمكن هذا الزواج اللي تزوجته مو مظبوط؟ في مرة أحد قال هذا الكلام، لو قال رجل لآخر زوجتك ابنتي هل يقول له أحد الناس هذا الزواج ليس صحيح؟ كيف تقول له هذا الطلاق ليس صحيح؟ هذا عقد وهذا عقد، هذا يدخل بالزوجية وهذا يخرج عن الزوجية، ما هو الفرق بينهم؟ لا يوجد أي شيء. ولذلك ربما نصل لو تساهلنا في هذا الأمر إلى مرحلة لا نستطيع التفريق ما بين الطلاق وما بين غير الطلاق. فيجب علينا دائما أن نكون هذا اللسان منضبط عندنا، ولا نطلق إلا إذا أردنا الطلاق. ولذلك كما ذكرنا في الدروس السابقة، لماذا قسم الطلاق إلى سني وإلى بدعي؟ يفكر الإنسان ويتروى كثيرا قبل أن يذكر كلمة الطلاق. أما إذا حدث له مكروه في عمله، خصام مع صديقه، شيء في تفكيره، شيء في خصومته، شيء مع أولاده، في ضائقته المالية، في شيء من هذا الأمور، دائما طالق طالق طالق. لا، ليست الزوجة العوبة بيد الإنسان أو بلسانه يتكلم بالطلاق متى شاء، خاصة وإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. أيضا جدهن جد، يعني ترى أن هذه المسألة مهما كيفما تكلم الإنسان بها فإن الزوجة تطلق حينئذ. إذن هذه الأدوات هل تقتضي فورية؟ لا تقتضي فورية، مجرد ما حدث الشرط، ولو بعد مثلا لو قال لها إذا مات أبوك فأنت طالق، عاش أبوها بين لفظ الطلاق حتى بعد 50 سنة توفي والدها، تبقى زوجة 50 سنة؟ تبقى. الشرط متى يقع؟ في موت أبيها، إذا مات أبوك فأنت طالق، إذا مات ولدك فأنت طالق، حتى يموت ذلك الولد، وربما هي تموت قبله، صحيح؟ ولا يقع ذلك الطلاق طيلة الحياة. إذن هذه الأدوات لا تقتضين الوقوع بالوضع فورا في المعلق عليه، ولا تراخيا إن علق بمثبت كالدخول في غير خلع. نعم. أما فيه فإنها تفيد الفورية في بعض صيغه، كأن وإذا، كإن ضمنت أو إذا ضمنت، كإن ضمنت أو إذا ضمنت لي 1000 فأنت طالق. هنالك خلاف بين الرجل وبين زوجته، قد يكون هنالك النشوز من المرأة وقد يكون النشوز من الرجل مثلا، فهو يريد أن ينتقل إلى غيرها. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وقال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. أحيانا يحدث هنالك نشوز من أحد الطرف ثم يتفقا على مسألة الخلع، والخلع هو عبارة أن تعطي المرأة شيئا من المال يسن أن يكون أقل من المهر المؤدى، يسن أن يقول أن لا يزيد عليه. فهذا الخلع تم ما بين الرجل والمرأة، قال كإن ضمنت لي 1000 فأنت طالق. هذه المسألة صورتها لو قسناها على الأمور السابقة، متى جاءت بالألف فإنها تطلق، صحيح؟ إذا كان كالشرط، قالوا كل المسائل تقتضي يعني المدة التراخي فيها إلا في مسألة الخلع. في مسألة الخلع تقتضي الفورية، إن جاءت بألف مباشرة عند ذلك تطلق، فإن لم تأتي بألف كأن الكلام لم يكن. قلنا لك مثل كما يحدث هذا في البيع، يقول بكم هذا الكتاب؟ يقول مثلا 10. فربما الزبون لا يرضى، تشتري 8 مثلا، يقول له بعد أن يعني يعرض عليه 8 يعرض الزبون فيذهب إلى مكان آخر. فإذا لم يجد إلا بعشرة عاد إلى نفس المكان، قل بعني بثمانية، قال بعتك وأنت لم تشتري، صحيح؟ أنا أريد عشرة، يعيد البائع. فهل يجبر البائع أن يبيع بثمانية أم انتهى العقد الأول؟ انتهى. هنا أيضا مثله تماما، قال لا، إن ضمنت لي ألفا، إن أعطيتني ألفا، إذا ضمنت لي ألفا يعني مباشرة أنت طارق، فإذا أخرجت الألف أو ضمنتها، نعم، فوافقت تعلقت الألف بذمتها وصارت مخترعة أي بائن. أما بعد شهر بعد يوم قالت ضمنت لك، نقول لا، انتهى هذا الأمر. لذلك قال إلا كالدخول في غير خلع، أما فيه فإنها تفيد الفورية في بعض صياغه، كإن وإذا، كإن ضمنت أو إذا ضمنت لي ألفا فأنت طالب. وكذا تفيد الفور في التعليق بالمشيئة، نحو أنت طالق إن أو إذا شئت، يعني أنت طالق إذا شئت، علق طلاقها بمشيئتها، وعلق قال أو أنت طالق إذا شئت، ماذا يتوقف على المرأة الآن أن تقول شئت؟ فإذا قالت شئت مباشرة وقع الطلاق، وإذا لم تقول علق الطلاق الآن هذا الفوري بمشيئتها. أنت طالق إذا شئت، أنت طالق إن شئت، بإذا أو بإن قال لها، فقالت شئت طلقة، وإن لم تقول بقيت على عقد الزوجية. أما لو قال لها أنت طالق متى شئت، الواحد أنا نستعمل نحن، أنا مثلا بدي عيرك شيء أو بدي بيعك شيء وكذا، أقول لك متى أردت تأتي إلي وتأخذ هذا الكتاب وتشتري هذا الكتاب بعشرة، في أي لحظة أنت وعدني، أمتى، في أي يوم، أي عشرة، بعني الكتاب بعتك الكتاب، وعد. فهل هذا الوعد ملزم بالنسبة لي بالصدق والمعاملة؟ نعم، أنت قلت لي متى جئتني أكرمتك، في أي وقت أنا آتيك يجب عليك أنت أن تكرمني. وهنا قال لها متى، أنت طارق متى شئت، متى تفيد الزمان المديد، تراخي في ذلك. فإذا جاءت إليه في لحظة من اللحظات، ولو كان هو لا يريد الطلاق لكن علق ذلك على مشيئتها، فقالت له اليوم شئت الطلاق، تطلق؟ تطلق، لكن بشرط أن يقول لها متاها، مو إن أو إذا. نعم. ولا تقتضي هذه الأدوات تكرارا، يعني مو كل مرة بصير لو قالت له شئت شئت شئت مثلا بالجواب بصير طلقتين ثلاثة، لا، مرة واحدة. نعم. ولا تقتضي هذه الأدوات تكرارا في المعلق عليه، بل إذا وجد مرة واحدة في غير نسيان ولا إكراه، لو فعل إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت الدار ناسية، هذا المعلق رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. مثلا أكره بعض الناس حمل سلاح سكين، إن لم تدخل الدار ذبحتك، فدخلت الدار تطلق؟ لا، مرفوع الإكراه عنها إذا لم يوجد منها قرينة أنها تحب أن تدخل هذه الدار. نعم. ولا تقتضي هذه الأدوات تكرارا في المعلق عليه، بل إذا وجد مرة واحدة في غير نسيان ولا إكراه انحلت اليمين. يعني ما معنى انحلت اليمين؟ إذا وجد انحلت، معنى انحلت يعني وقعت هذه اليمين، ولا تقتضي مرة أخرى، يعني إذا دخلت المرة الثانية خلاص طلقة وقعت وانتهى الأمر. ولم يؤثر وجودها ثانيا إلا في كلما، لو قال لها كلما، مسألة تقتضي التكرار، كلما طلعت الشمس فلك علي مئة، انا بعطيك مئة، كل ما بتيجي كل يوم صباحا بيقول لي طلعت الشمس اليوم اعطيني مئة، طلعت الشمس اليوم اعطيني مئة، يبقى ذلك الامر كلما كل يوم بتطلع الشمس. كلما طلعت الشمس فالله سبحانه وتعالى يوجب عليك 5 صلوات، كل يوم في عنا 5 صلوات، كلما حال عليك الحول فعليك زكاة. تدفع زكاة مرة واحدة ولا كل سنة؟ كل سنة، كلما حال عليك الحول. نعم، كلما شربت تفطر إذا كنت صائم، مو هيك؟ فاليوم شربت، بكره شربت، بعد بكره شربت، وأنت يعني ذاكر للصوم عند ذلك تفطر، وهكذا. إلا في كلما فإن التعليق بها يفيد التكرار، فلو قال من له عبيد وتحته 4 نسوة، شوفوا المثال الذي جاء به الشيخ، إن طلقت واحدة فعبد من عبيدي حر، أو 2 فعبدا يعني أحرار، وإن طلقت 3 ف3 يعني أحرار، أو 4 ف4، وطلق 4 معا، قال التفت إلى زوجاته 4 فقال أنتن طوالق، كم عبد يجب عليه أن يعتق من عبيده؟ نقول بطلاقه في 4 وجب عليه في الأول، في الأولى 1، وفي الثانية 2، وفي الثالثة 3، عند ذلك 1 2 3 صاروا 6، وفي الرابعة 4، شو صار؟ 10. وجب عليه أن يعتق 10 من العبيد، الأول على الطلاق الأول، و2 على الطلاق الثاني، و3 على الطلاق الثالث، صاروا 6، و4 على الطلاق الرابع، ترتبوا أوتوماتيكي، الأول، الثاني، الثالث، الرابع. لكن انتبهوا لكلمة كلما، هذا ماذا قال هنا؟ إن طلقت واحدة فعبد، ما يقول لو طلقت زوجتي فلله علي 1000 ليرة سورية، فإن طلقت 2 فلله علي 2000، فإن طلقت 3، لقد يقول قائل ما في عبيد، على القوة يا أخي بالإكرام مثلا، فإن طلقت 3 فعلي 3000، كم عليه؟ عليه إن طلق 4 معا عليه 10000 أن يتصدق بها لله تعالى. هذا يعني أنه عندما طلق الأولى وجبت 1000 الأولى، وعندما طلق الثاني وجب 2000، صحيح؟ وعندما طلق الثالثة وجب 3000، وعندما طلق الرابعة وجبت 4000، وطلق 4 معا أو مرتبا. ألا سعاد أنت طالق، عيشة أنت طالق، خديجة أنت طالق، هند أنت طالق، ودول عنده 4 زوجات، أكثر من 4 ما في، فعند ذلك ماذا يجب عليه؟ هذا مرتب طلقه، يجب عليه 10 أيضا، 10 عبد أو 10، نعم. قال عتق 10، 1 بطلاق الأولى، و2 بطلاق الثانية، و3 بطلاق الثالثة، و4 بطلاق الرابعة، ومجموع ذلك 10. لكن نحن ننتبه هلأ بكلمة كلما، لو عكس قال كلما طلقت واحدة من كنا، يعني فالأولى مثلا لو طلق، كلما طلقت الأولى فواحد، وكلما طلقت الثانية فيعني يعود المسألة التعليق على العتق أو على الإنفاق بكلمة كلما. لا انتبه، العشرة حقق صحيح، لكن قال كلما، كلما ماذا تقتضي؟ تكرار. لما طلق الأولى وجب على الأولى 1 عبد، لما طلق الثانية وجب عبدان، لكن يعيد في الثانية العبد تبع الأول، طيب صاروا 2 للأول و2 لمين؟ للثاني. عندما طلق الثالثة وجب عليه 3، ووجب عليه أن يعيد 2 لمن؟ للثانية، و1 للأولى. وعندما يطلق 4 وجب عليه أن يعيد الأولى والثانية والثالثة، أما الرابعة ما بتتكرر، صحيح؟ نحن نشوف الأولى لما طلق 4 عاد عليه، قال كلما طلقت فللأولى واحدة وللثانية ثنتين وللثالثة ثلاثة، واضح؟ فمعنى ذلك ما هو الذي يتكرر؟ الأولى كم مرة تكرر عليها مرور الطلاق؟ 4 مرات، واحدة عليها، واحدة للثانية والثالثة والرابعة. الثانية كم مرة تكرر عليها؟ مرة، الثانية والثالثة، شايف شلون مثلا؟ فعند ذلك ماذا يتعلق؟ تكرر هذا الأمر أيضا. الثالثة أيضا تكرر بالأولى والثانية، ولذلك قال الشيء، انظر، نعم، ماذا قال؟ ولو علق بكلما، فخمسة عشر، يعني بيصير عدد العبيد 15. ليش؟ لأنها تقتضي التكرار كلما مرة، لأن فيها 4 آحاد، مو 4 زوجات. الأولى كم مرة مر عليها كلما؟ 4 مرات، 4 آحاد، أي 4، واثنتين مرتين، لأنه بالثانية والثالثة ما طلق، واثنين مرتين، وثلاثة وأربعة، فيعتق واحد بطلاق الأولى، وثلاث بطلاق الثانية، لأنه صدق به طلاق واحدة وطلاق ثنتين، وأربعة بطلاق الثالثة، لأنه صدق عليه واحدة وطلاق ثلاثة، نعم، قال وسبعة بطلاق الرابعة. يعني انتبهوا شلون التكرار بده يصير. لما طلق الأولى وجب عليه واحدة، انتهينا. لما طلق الثانية وجب عليه واحدة للأولى واثنتين ليش؟ للثانية، ما صار في تكرار. لما طلق الثالثة وجب عليه واحدة للأولى واثنتين وثلاثة، ولما طلق الرابعة وجب عليه واحدة واثنتين وثلاثة، عند ذلك صار المجموع 15. قال وسبعة بطلاق الرابعة، لأنه صدق عليه طلاق واحدة وطلاق ثنتين في غير الأولين، وطلاق 4، ومجموع ذلك 15. هذه مسألة حسابية، يعني كلما طلقت فعلي كذا، معنى ذلك كلما تفيد تفيد التكرار في العتق، التكرار في النفقة على حسب ما كرر على نفسه. قال ثم شرع في القسم الرابع وهو المحل. ماشي بالطريق شاف واحدة اسمها زينب، قال لي يا زينب انت طالق، ايه مو زوجتك، لابد ان تكون التي وقع عليها الطلاق زوجي، اذا لابد ان تقع. قال وهو المحل بقوله ولا يقع الطلاق المعلق قبل النكاح، ولا ان تزوجتك فانت طالق، ما هي محل حتى يقع هذا الطلاق؟ في بعض المذاهب توقع ذلك، ان تزوجتك فانت طالق، يعني كأن الزواج عند محل يوجد عليه شرط، صار زواج، صارت محل، صارت طالق. لكن عند الامام الشافعي لا يقع ذلك الطلاق. ليه؟ لابد للطلاق من محل ابتداء، يعني عندما يلفظ يبدأ باللفظ يجب ان تكون هذه محلا للطلاق، فإذا لم تكن زوجة، أما لو قال لا إن تزوجتك فأنت طالق، عند غيرنا يقول إن تزوجتك الآن حصل الشرط صارت زوجة، عند ذلك تصبح طالق. حتى في بعض المذاهب لو قال كل امرأة تزوجتها فهي طالق، أغلب يعني كثير من الأقوال يقول لا يحق له أن يتزوج امرأة. الإمام مالك له رأي جميل في هذا المرء، أن هذا اليمين يدعو إلى الرهبانية ولا رهبانية في الإسلام، فلذلك يقول لو لا يقع ذلك اليمين. ولا يقع الطلاق المعلق قبل النكاح بعد وجوده، لقوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا بعد نكاح، صححه الترمذي. بعد ذلك شرع في القسم الخامس وهو شروط المطلق. هلا هذا القسم بحاجة لكلام كثير، لو مات كان واحد نايم سمعت مرته شايف منام عم يتخانق هو ومرته عم يقول له انت طالق انت طالق انت طالق، هو نايم فززته قالت له هيك بتطلقني، لبست غراب لا لا طلاق النائم هل يقع ام مسا. واحد ايضا هددوه بان يطلق زوجته، هل تطلق هذه الزوجة كذلك؟ وهذا ما سنتكلم عنه جنة، فكان من كلمات الجنون انه قال انت طالق وهو مجنون، هل يعتبر هذا الطلاق؟ ايضا لا يعتبر هذا الطلاق. على كل حال في المسألة التفصيل سنتكلم عنها في الغد ان شاء الله والحمد لله.